خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في هذه السيرة المباركة عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق من قباء. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في قباء 14 ليلة. فلما كان يوم الجمعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكانت الأنصار قد اجتمعت، فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا، على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء على وزن عاشوراء، وهو واد بين قباء والمدينة. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين وهم 100، واستقبل بيت المقدس. فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم، تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذه الجمعة هي أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا كما ذكر الحافظ ابن كثير، لأنه لم يكن والله أعلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذلك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. فأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين كانت في هذا الموطن بالمدينة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام، فأتاه عتبان بن مالك رضي الله عنه وعباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني بياضة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة، وكان يوما مشهودا، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير، وأشرقت المدينة بحلوله صلى الله عليه وسلم فيها، وسار السرور إلى القلوب. وكيف لا تفرح القلوب بحلوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحبيب المحبوب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقال الأنصار انطلق آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءين يقولن أيهم هو أيهم هو، فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله. وأخرج الإمام مسلم في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. وأخرج ابن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون: جاء محمد رسول الله. وفي حديث أنس أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المدينة أضاء منها كل شيء، فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلما يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ولم تزل ناقته سائرة به حتى إذا أتت دار بني مالك ابن النجار، وهو موضع المسجد النبوي اليوم، بركت فيه الناقة، فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول. وهو يومئذ مربد للتمر لسهل وسهيل ابني عمرو، غلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، وهما في حجر أسعد بن زرارة. فلما بركت الناقة نزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري. وفي نزوله صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار واختيار الله له ذلك فيه منقبة عظيمة، فقد كانت المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا، كل دار محلة مستقلة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، وكل قبيلة من قبائلها قد اجتمعوا في محلتهم، فالمدينة يومئذ كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دار بني مالك ابن النجار. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينزل في دار بني النجار. فلما بركت الناقة في هذا الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل، وهو منزل أخواله من بني النجار. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلوا على بني النجار، أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على بني النجار أهله لقرابة ما بينهم من النساء، لأن من بني النجار والدة جده عبد المطلب، وهي سلمى بنت عوف من بني مالك ابن النجار. فقال النبي: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. فاحتمل أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، فأتى رجل فقال: يا رسول الله، أين تحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته صلى الله عليه وسلم وكانت عنده. أما الصديق فقد نزل على خارجة ابن زيد رضي الله عنه بالسنح كما تقدم. وبعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة حدث للصديق شيء. ما هذا الشيء الذي حدث للصديق؟ هذا نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.